عليه الصلاة والسلام. هذه السنة. استمر النبي عليه الصلاة والسلام يلبي وصحبه الكرام حتى وصلوا إلى مكة المكرمة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أمر أشار على من لم يسق الهدي وقد أحرم بقارن أو أحرم مفردا أن يجعلها عمرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر الأسود. فلما وصل إلى البيت استلم الحجر الأسود بيده الرسول عليه الصلاة بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وقبله ثم جعل البيت عن يساره وطاف بالبيت سبعا يرمل في الأشواط الأول الثلاثة الرمل ومقاربة الخطى مع الإسراع بالسير. وهذه من سنن الطواف. والأصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء لما جاء إلى قاصدا مكة للعمرة عام 6 وجاء بالحديبية صده المشركون اصطلح معهم على أن يرجع ويأتي من العام القادم. قال بعضهم لبعض أي المشركين يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد. وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا في الأشواط الأربعة. فكانت هذه سنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها في حجة الوداع فقال خذوا عني مناسككم فجعل البيت عن يساره ورمل في الأشواط الثلاثة الأول ومشى في الأشواط الأربعة. إذا مر بالركن اليماني استلمه بيده وكبر وسمى وكبر. وإذا مر بالحجر الأسود استلمه وقبله. ولما كثر الناس عليه طاف على بعيد فصار إذا حال الحجر الأسود أشار إليه بيده عليه الصلاة والسلام مع التكبير. وكان أحيانا يكون في يده قضيب فيمسه بذلك القضيب ويقبل على القضيب. القضيب يعني معصى أو محجن أو ما إلى ذلك. فإذا السنة في الحجر الأسود أن يستلمه الإنسان ويقبله إذا أمكن هذا بدون مزاحمة ولا مضايقة ولا حرج على الحجاج والعمار. ثانيا إذا لم تستطع ذلك فتمسه بيدك وتقبل يدك. ثالثا إذا ما أمكن مسه بيدك وكان في يدك عصا مسسته بالعصا تمسه تقبل هذه العصا التي مس طرفها هذا الحجر الأسود. وإذا لم تستطع لا هذا ولا ذاك فتشير إليه مكبرا إلى حاذيته. فصارت الأمور أربعة تقبيل استلام وتقبيل الاستلام وتقبيل اليد استلم بها استلامه بعصا أو نحوها إشارة إليه مع التكبير إلى هذا. ولا يجوز أيها الإخوة أن الإنسان يزاحم ويضايق على الناس ويحرجهم لأن هذا من الأذى. والله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأنت الآن كونك تفعل سنة وتترك المحظور معناه أنك أخطأت في هذا لكونك ارتكبت المحظور وهو المزاحمة والأذية لإخوانك الحجاج. فإذا ما تيسر لك أنك تستلم الحجر الأسود فلا تستلمه ولا تقبله وإنما تستلمه من بعد قائلا الله أكبر كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. تبعد. بعدما توضأ طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط. وكان أيضا في طوافه ملطبعا، والالطباع معناه أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيسر الأيمن هكذا، ويجعل أطراف الرداء على كتفه الأيسر هكذا، يعني يخرج الكتف الأيمن على الطواف. ولما انتهى وقبل أن يصلي الركعتين عدل إحرامه عليه الصلاة والسلام. هذه السنة. إذن ما يفعله بعض الحجاج يكون الشاشن كتفه الأيمن في غير الطواف الصلاة أو في غيرها، هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يكتبه في طواف العمرة أو طواف القدوم بس فقط. أما أن يكتبه باستمرار فهذا خلاف السنة، وقد يحصل فيه أذية لإخوانك العمار والحجاج. كيف ذلك؟ مكة شرفها الله، حارة حر يسيل عرق من الإنسان. فإذا كنت تصلي وأنت كاشف الكاشف وجنبك إنسان مثلا لابس الثياب، فمجرد يعني صار الناس الصفوف تراصهم يحصل شيء من الاحتكاك. فإذا حصل احتكاك معناه أن ثوب أخي لجنبك وقع على جسمك، وإذا وقع وهو مثلا في عرق معناه أنه يعني بمجرد هذا الاتصال آليت بنقل عرقك إليه وربما وسخك إليه، المتعين عليك هو أن تستر كتفك لئلا تؤذي غيرك. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخرج كتفه في الطواف فقط، وأما في السعي فلم يخرجه عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد في الطواف من مراعاة الأمور الآتية. أولا النية، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، ما يحتاج تلفظ تقول نويت أن أطوف لله سبعة أشواط طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الحج أو طواف نفل، لا، محلها القلب، يعني هي العزم. إذا عزمت على فعل الشيء فقد نويت. هذه يعني يبدأ سبعة أشواط. الثاني أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فلو بدأت من دون الحجر الأسود معناه ما كمل صوتك فلا يجزيك. الثالث أن تجعل البيت عن يسارك، لو جعلت عن يمينك ما جاء كذلك. الرابع أن تطوف وأنت على طهارة متوضئ، لأن الطواف يشبه الصلاة كما جاء في الحديث الصلاة طواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف متوضئ، توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. الخامس ستر العورة، يكون الإنسان ساترا لعورته، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يطوف بعد لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يرون أنه لا يجوز الطواف إلا في ثياب من ثياب أهل الحرم قريش، فإن أعطوهم ثيابا طافوا فيها وإلا طافوا عراة، بزعمهم أن ثيابهم التي عليهم ثياب قد مسها نجاسة، قد مسها مثلا ما يلوثها، وهذا من الجهل المتعين عليهم يغسلونها. لكن يطوفون بالبيت عراة ولا يلبسون الثياب لأنهم يكونها غير مؤهلة لأن يطوف بها الإنسان، وهذا من الغلط. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف بالبيت عريان، لا قعد هذا العالم مشرك ولا يطوف البيت عريان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما ستر العورة فلأن الطواف صلاة. قد أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته. السادس: أن يطوف من وراء الحجر. ما يطوف يدخل في طوافه بين الحجر وبين الكعبة المشرفة مع الطريق اللي احنا ندخل ونصلي فيه. نعم، لا، لازم تطوف من ورائه. ذلكم أن الحجر أكثره من البيت، في حوالي 6 أذرع ونصف ذراع أو ثلث ذراع، هذه كلها من البيت. عند المنحنى لما انحنى الجدار هذا حد تقريبا حد البيت. ولهذا لما طلبت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه أن تصلي في البيت، قال: صلي ها هنا فإنه من البيت. والأصل في هذا أن قريش قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره بالذات 35 سنة قبل أن يوحى إليه ب5 سنين، أعادوا بناء الكعبة لأنها تعيبت، حصل لها خلل، وقصرت لأنه قصرت بهم النفقة، لأنهم جمعوا من أطيب أموالهم، جمعوا مالا من طيب أموالهم فقصرت بهم النفقة، فأخرجوا هذا يعني بعضها، ما بنوها كلها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعينهم على البنيان ويساعدهم في نقل الحجارة عليه الصلاة والسلام. ولما حصل بينهم خلاف في من يركب الحجر الأسود في مكانه لما تبع البنيان، اختلفوا. كل قبيلة تقول أنها اللي بتركبه، كل رئيس قبيلة يقول أنه اللي بركبه، يريد أن يحصل على شرف تركيب الحجر الأسود، حتى كادوا يقتتلون فيما بينهم، حتى كادوا يأخذون السلاح. اتفقوا على أنهم يحكمون أول داخل الحرم، جاسم الحرم، قال: أول من يدخل نقول أنت الحكم، احكم بيننا. شاء الله جل وعلا أن أول من دخل عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، وكانوا يسمونه الأمين لأمانته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. فإن الله هيأ وأعدله تحمل هذه الرسالة، فكان من أحسن الناس خلقا، وأوفاهم عليه الصلاة والسلام ذمة، وآمنهم عليه الصلاة والسلام من صغره وصبا عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه. قال تعالى: فإنك لعلى خلق عظيم. قالوا: هذا الأمير رضينا، الحمد لله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا خبرهم، قال: الأمر سهل، جبوا رداء ووضع الحجر في وسطه فوق الرداء. قال: كل رئيس قبيلة يأخذ طرف هذا الرداء، يلا شيلوا تقنعوا. قالوا جميع لما حالوا مكانه أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضع مكانه، كل صار رسم الحجر. ما تقلوا بني هاشم على بني عبد مناف ولا بني عبد الدار عن غيرهم ولا كذا ولا كذا، الحمد لله كل إن شاء الله كتر فيها توفيق من الله جل وعلا. فقصرت بهم النفقة وأخرجوا بعض البيت وجعلوا على هذا المنوال، على هذا الترتيب اللي ترونه الآن، يعني رفيع. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حج النبي عليه الوداع، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بكم لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولألصقتها بالأرض، يعني ما خلتها مرتفعة، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه باب يخرجون منه، يعني باب شرقي باب غربي، يدخل الناس منه باب يدخلون باب يخرجون. ف فلما تولى عبد الله بن الزبير على الحجاج وكان ابن خالة عائشة ابن أختها هي خالته وابن أسماء وإسماء أخت لعائشة هم كلهن بنات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثته بهذا الحديث فقال إن الناس الآن ليسوا بحديث عهد بكفر الإسلام والحمد لله لمدة طويلة استقر في نفوس الناس فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون وأوسطها بالأرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أتدرين لما فعل قومك هذا حينما أرفعوها أرفعون الآن باب ترفيع في عرضها قال ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء يبغوا الناس ما يدخلوا شالوا السلم خلاص ما دخل المقصود أن من عمر الزبير هد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم جعلها باب يدخل الناس منه باب يخرجون منه وسواها بالأرض فلما تولى جاء الحرب بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت الحجاج بن يوسف حصل ما حصل ضرب كعبة بالمنجنيق قاتل ابن الزبير حتى قتله واستولى على مكة وهد الكعبة ترك أعادها على بنيانها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إلى بناء ابن الزبير وبقيت على هذا لما دارت دولة بني أمية جارت دولة بني العباس أراد أبو جعفر المنصور أن يقيمها على ما قامها عليه ابن الزبير حتى ما ورد من الحديث عن عائشة رضي الله عنها فقال لها أشار عليه الإمام مالك أن يبقيها على ما هي عليه ولا يجعل البيت مثلا يعني قابل لل هجم والبنيان وما إلى ذلك من سبب فقبل كان هذا رأي صائب من الإمام مالك رحمه الله على أبو جعفر المنصور قبل أبو جعفر المنصور استقر الوضع على هذا ومشت أمور المسلمين على ما ترون الآن حصل لها في أول دولة العثمانية حصل سير وشارف وتعيب بعض أركان الحرم بعض أركان الكعبة وأعيد بنيانها مرة أخرى وهذا هو بنيان الآن الباقي وهذا البنيان المقصود أن كان قبل التوسعة السعودية كان البنيان هذا شيء للحجاج حجاج قليل ما كانوا كثير ما كثروا إلا في السنوات الأخيرة بعدما سهل الطرق وأمن السبل والحمد لله تيسرت الأمور أصبح الحجاج بهذه الأعداد اللي ترون نسأل الله يتقبل منهم ويحفظهم ويسر علينا وعليهم والحكومة السعودية وفقها الله قامت بهذا المجهود الكبير يترون الآن أبونا التوسعة الأولى ثم التوسعة الثانية الآن وهذه المسؤوليات العظيمة جزاهم الله خير وأعانهم سد خطاهم بارك في أعمالهم فالحقيقة أن أعمالهم في الحرمين عمل يعني يستوجب الشكر والدعاء وطلب الإعانة لهم من الله سبحانه وتعالى والفضل لله جل وعلا أولا وآخرا لكن على كل حال هم سبب في هذا فهم ما قصروا بذلوا ما يستطيعون حتى وصلت الأمور إلى والحمد لله ما ترون الآن منها البنيان الشامخ والتسكيلات العظيمة الميسرة للناس والحمد لله وهذا النظافة الكاملة في الحرم رغم كثرة الأعداد وجود هذه المياه الباردة وجود هذه الخيرات وهذه والحمد لله جاءت بفضل الله ثم بفضل ما بذله القائمون على الحرم على شؤون الحرمين الحمد لله أولا وآخرا وجزا الله المحسنين والقائمين على هذا المشروع خير إن شاء الله يتولى مثوبته منه وعلى كل شيء قدير وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم المقصود أن الآن الحجر الآن يعتبر من الكعبة ولهذا ما صلى فيه الفريضة ويصلى فيه النافلة يصلي فيه كان يصلي في الكعبة ولا بد أن الطواف يقوم من وراء هذا اللي يعنينا بس أنا حبيت أعطيكم لمحة موجزة عن تاريخ بنيان الكعبة وإعادة بنيانها وما جرى عليها وعلى كل حال في كتب التاريخ تبحث هذا موجودة الآن في مكتبات مكة يعني عمار البيت وعمار الحرم والأطوار اللي مرت به موجود هذا التاريخ الأزرقي وتاريخ الفاسي وغيره مثلا يعني يعني أقول غير من الكتب اللي تعنى الموضوع مخدوم يعني في كتب مؤلفة فيما ما يتعلق بموضوع الحرم ما يتعلق بنيانه بنيان الكعبة المشرفة ما حصل لها من الأطوار اللي مرت بها في القديم وفي الحديث يعني أقصد من بناية إبراهيم عليه السلام وما كان قبل أيضا ثم أيضا تعاقب الناس عليها إلى أن وصلت إلى ما وصلت الله مستعان. والحاصل أن الطائف لا بد يجعل الكعبة عن يسار بما في ذلك الحجر. انتبهوا لبعض الناس قد يغلط ويدخل ما بين الحجر والكعبة على طرف ما يجي بكلامي هذا يا أحب أنبهكم عليه. من الشروط أيضا أن يطوف أن لا يطوف على الشاذروان الشاذروان اللي هي أساس الكعبة أو على جدار الحجر لو كان في زحمة طاف الواحد على جدار الحجر ما أجده الطواف. هذا يعني هذه شروط يعني صحة الطواف فلا بد فيه من مراعاة هذه الأمور التي ذكرت لكم. وأما الدعاء في الطواف فلم يثبت دعاء معين لكل شوط ولا أيضا في الطواف وإنما حفظ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمهم أن الإنسان يدعو بالأمور المهمة العامة في صلاح الدين والدنيا جميعا يسأل الله المغفرة والنجاة من النار يكثر من التسبيح والتهليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر أيضا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من سؤال الله المغفرة والنجاة من النار. يدعو لنفسه ولأولاده ولعموم المسلمين ولولاة المسلمين بالصلاح والاستقامة وأن يحق من شرع الله في أرضه وأن يعدل بين عباده إلى آخر. يدعو بالأمور الجامعة الهامة وليس لكل شوط دعاء خاص معين به. وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن أيضا لأن القرآن أشرف الذكر وأفضله. قد جاء في الحديث إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل كل هذا لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا فرغ من الطواف صلى أتى المقام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلف ما ركعتين انت يسر هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقرأ والتحية من مقام إبراهيم وصلى ركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لما اشتملت عليهما لما اشتملت عليه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل من إفراد الله سبحانه وتعالى من أيضا إثبات العبادة له وحده ونفيها عمن سواه يعني تضمن دلالتها على توحيد وأيضا دلالتها على إبطال الشرك ونفيه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد يعني واحد سبحانه فقط رب الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد هو سبحانه وتعالى لا ولد له ولا والد ولا ند ولا كف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد هذا يذهب إلى السعي إلى الصفا ومروة ليأتي بالسعي ونكتفي اليوم بذكر الحديث عن الطواف. فتحصل لنا من هذا الأمر الآتي أن الطواف بالنسبة للعمرة ركن من أركانها وبالنسبة للمفرد والقارن هذا يعتبر فيه طواف القدوم نافع وبالنسبة للحج للحاج عموما سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع لا بد له أن يطوف بالبيت يوم العيد أو الأيام التي بعده لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذا ركن من أركان الحج، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الطواف ركن، وأن الحج والعمرة كل منهما لا يصح ولا يتم إلا في الطواف البعيد. فهذا أحد أركان العمرة، وهو أيضا أحد أركان الحج، فإن للعمرة أركانا وللحج أركانا، سيأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. أما شروط صحة الطواف فهما سمعتم، وهي إجمالا كالآتي: النية، يعني ينوي، يعني لو مشى أو يعلم أحد ما صح ما قال طواف. النية، الطهارة، ستر العورة، يجعل البيت عن يساره، يستوعب المطاف كله من الحجر إلى الحجر، أن يطوف من وراء البيت، أن لا يطوف على الشادروان، أيضا أن يوالي بين الأشواط فلا يقطع مثلا الشوط، بل لا بد من الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه يشبه الصلاة. لكن لو أقيمت صلاة فريضة فله أن يصلي فريضة ثم يواصل، أو يعني في يعني حضر صلاة جنازة فله أن يصلي عليها ثم يواصل، أو مثلا تعب وهو يطوف وحب أنه يعني يتريح قليلا ثم يواصل فله ذلك، إذا ما خرج من المطاف ولكنه تعب وأراد أن يقف أو أراد أن يجلس قليلا لحتى يعني يسترد قواه، فلا مانع من هذا في حال الطواف. والطواف يجوز فيه الكلام، لكن ما ينبغي أن الإنسان يسولف فيه يتحدث كأنه في مجلس، لا، لكن لو سلم على واحد قال كيف أنت وغفر الله لنا ولك، يعني سأل سؤال خفيف، سأل عن أمر عن فائدة علمية أو ما إلى ذلك، بدون أن يسوف فيه على الطائفين، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أو شرب كأس ماء مثلا، كان قريب في المطاف خذ كأس شرب عطش مثلا، ما في هذا الشيء، كل هذا ما يبقى التسافر. هذا يعني مجمل بشروط الطواف، وإن شاء الله تعالى يأتي الحديث عن السعي. والآن نختم بهذا الدعاء المبارك، وبعدها نسمع الأسئلة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يتقبل من المسلمين حجهم، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يعيننا على أداء هذا المنسك العظيم، وأن يتقبله منا، وأن يعيد الجميع بعد أداء هذا النسك إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والآن يا الأسئلة فيكم هدوء حتى نستفيد جميعا. هذا السؤال، ها حاج مرتبط مع المطوف أو صاحب الحملة، هذا صاحب الحملة عنده تقريبا من الحجاج وما يقارب المئتين، فيهم اللي معه الحملة يعني جاي مع زوجته أو جاي مع أمه، وفي منهم اللي جاي بنفسه بروحه لم يجي مع أحد. هذا المقاول هو المطوف لم يبث يعني ليلة العيد داخل مزدلفة الساعة 12 بالليل، أخذ الحملة كاملة وذهب بهم إلى منى ورموا رمية العقبة الكبرى، ومن ثم واصلوا إلى البيت الحرام وطافوا وسعوا وحلقوا وتحللوا، فما رأي هنا؟ هذا ما لا شيء فيه إلا إذا كان الانصراف قبل نصف الليل، فأنا لا يجزين، إن كان انصرافهم بعد نصف الليل فلا شيء عليه، على الجميع أن يبقوا في مزدلفة أقل شيء إلى نصف الليل، فإذا انتصر الليل ينصرفون. أقول إذا وقف بقوا إلى نصف الليل فلا شيء عليه. هل أجر الأعمال في صحن الكعبة هو نفس الأجر إذا قمنا بالأعمال كالصلاة في المساجد المحيطة بالبيت؟ يسأل الأخ الآن ويقول هل مضاعفة الصلوات في هذا المسجد الحرم في هذا المكان كالمضاعفة في المساجد الحرم الأخرى؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول أن التضعيف خاص في مسجد الكعبة وغيره ما يأخذ حكمه وإن كان في فضل. والقول الثاني أنه عام جميع مساجد الحرم. ولعل هذا والله أعلم هو الراجح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكل يطلق عليه المسجد الحرام. كذلك أيضا قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقوله هديا بالغ الكعبة معروف أن الهدي ما يذبح في الكعبة وإنما يذبح في منى